وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب سوء الملكة أو الملكة، كلا اللفظين صحيح. وهذا أتبعه أو أتبع به يعني أحاديث ثلاث. وقبل هذا الباب هو باب يتحدث عن الملكة أيضا، ولكن حسن الملكة أو الملكة. والملكة أو الملكة هو المقصود به الممالك أو العبيد الذين تحت يدك. والسوء بمعنى سوء الصنع وسوء التعامل مع ما يملكه الإنسان من ملك اليمين أو من العبيد الخدم. فهذا بدأ البخاري قبل هذا الباب بحسن الملكة، وبين ما فيها وذكر فيها أحاديث، ثم أتبع الباب بباب آخر وهو سوء الملكة. وجاء بحديث أو بثلاثة أحاديث، الأول منها قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن النفير عن أبي الدرداء. فساق السند إلى أبي الدرداء، وهذا الإسناد صحيح، يعني بهذا الإسناد إسناده صحيح موقوفا كما قال الشيخ الألباني، لكن صح مرفوعا من حديث أبي هريرة، وهو دون لفظ ولا يعتق محرر. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم ما الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا الحديث أبي هريرة الترمذي، وهذا الحديث صحيح، وهذا الأثر موافق لذاك الحديث. ومعنى هذا الأثر أن أبا الدرداء كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياضرة بالدواب. البياضرة هو حتى الذين يعالجون البهائم، الذين يعرف الآن أطباء البيضاء، يعني هذا اللفظ قديم. فقال: نحن أعرف بكم من البياضرة بالدواب، يبين أنه يعرفهم معرفة. فأطباء البيضرة يعرفون الأدواء التي يمر بها الحيوان من أمراض وأنواع العلاجات وما إلى ذلك، فهم أعرف الناس بهذه الدواء. فهو جاء بهذا المثل ليبين لهم أنه يعرفهم معرفة جيدة. قد عرفنا خياركم من شراركم، أي عرفنا الخيار وعرفنا الشرار، يعني أهل الخير عرفناهم وأهل الشر عرفناهم. أما خياركم فبدأ يبين من الخيار. قال: الذي يرجى خيره، أي أن الناس ترتجي خيره، بمعنى أن الناس يعني لا يوجد بينه وبينهم حاجز، فالناس يطمعون في المعروف الذي عنده وفي الخير الذي عنده، ولا يتكلفون إذا أرادوا منه شيئا. وإذا ألم بالناس شيء توقعوا أنه سيأتيهم بما ينفعهم. ولذا يرجى خيره، بمعنى أنه ينفع الناس، وعرف بهذا بين الناس، وعرف بإسدائه المعروف للناس، وكونه سباق في فعل الخير للناس. فهذا معنى يرجى خيره ويؤمن شره، أي أنه لا ينقدح في الذهن عند الناس أنه سيخونهم. عرف بسلامة صدره، وبأنه أبعد عن النفاق وعن أن يكون ذو وجهين، وأنهم يأمنونه في مالهم، في أموالهم، وفي أعراضهم، وفي أنفسهم، فلا يغدر به ولا يخونهم، فهم في أمان معه ولا يتطرق إليهم شك في أنه سيغدر به، بل النفوس تطمئن إليه، لأنه ما عرف عنه إلا المبادرة إلى فعل الخير والوفاء له، وما عهدوا عليه أن خانهم أو أن طعنهم في ظهره. ولذا جاء بالوصف الآخر: وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره، يعني معروف عنه الشر ومعروف عنه السوء، لا يتكلم إلا بالسوء ولا يسعى إلا بالسوء، ولا ينتظر منه نصرة ولا إعانة لمن هو، ولا إعانة على الخير، ولا ردعا للظالم، ولا نصرة للمظلوم، إنما لا يرجى خيره، قائم على الشر، لا يرجى خيره لما عهد عليه من سبر حياته القائمة على الشر والبغض والحقد وكل ما يرفع أو يرفع عنه معنى الخير. ولا يؤمن شر صاحب غدر وخيانة، لا يؤتمن على سر، ولا يؤتمن في طريق، ولا يؤتمن على مال ولا على أهل. إذا رفضك راودتك الشكوك، وإذا خلفك بأهلك ومالك راودتك الشكوك، ولا يعتق محرم، وهذه سنأتي عليها قبل أن نكمل قبل وهذا بالناس كثير. الناس ما كانت الدنيا بين مريد للخير معروف به صاح لا يتكلم إلا بالخير ولا يسعى إلا بالخير ولا تجده في مواطن الشبه أو مواطن الفتن، لا يجري بين الناس بالنميمة والغيبة ولا بالفتن. والناس إذا ألمت به شيء انشرح صدورهم إلى الذهاب إليه، لأنهم يظنون فيه الخير وأنه لا يتأخر عن فعله. حتى إذا بعض الناس إذا حدثت منه مشكلة وعلمها بعض الناس وأرادوا أن يتدخلوا بهذه المشكلة وهم ذاهبون إليه، يقولون إن شاء الله ستنحل المشكلة، فلان ما عندنا في مشكلة، لأنهم يعرفون من رجاعة عقله وحبه للخير وبغضه للشر. حتى وإن وقعت منه هفوة فعندما يجلسون معه يجدون فيه رحابة الصدر ومحبة الخير وينقاد معهم إلى ما يريدونه في الصلح إذا كان على الحق، بعكس من يكون صاحب فتن فإذا وقعت منه مشكلة أو حدثت له مشكلة من الصعب أن تنحل هذه المشكلة. ولو كانت سهلة فيزيد يعقدها تعقيدا ويتجاوز في الحد حتى في اختصاص الحق. وهذا وصف تستطيع أن تجعله قاعدة. قاعدة في ماذا؟ قاعدة في اختيار الأصحاب. إذا أردت أن تتخذ صاحبا أنزل عليه هذه القاعدة: من يرجى خيره ويؤمن شره. إذا وجدت صاحبا يرجى خيره ويؤمن شره فعض عليه بالنواجذ، تمسك به. هذه قاعدة لو صار عليها الناس ما حدثت خيانات كثيرة. الآن بعض الناس تحدث بينهم رفقة طويلة جدا، يعني سنوات طويلة، حتى من قوة العلاقة أنهم يعرفون أسرار، يعني أسرار بعضهم البعض، حتى أسرار البيوت، حتى أحوال ما في البيت من داخل الولد والبنت والزوجة، يعرفون أخبار بعضهم البعض. والذي أدخلك وأطلعك على هذه الخاصية من هذه الأسرار الخاصة هذا تمنك، فمن الخيانة إذا تخاصمت معه تنشر ما كان بينه. هذه ليست من الرجولة وليست من صفات الصاحب الذي مدح في هذا الأثر بأنه من خيار الناس، لأنه يؤمن الشر. الناس تطلع على عورات بعضهم البعض، وحدث كثير، يعني حتى بعض الخيانات حدثت من قلة المروءة أن يجلس معك ويفتح لك موضوعا ما ويفتح التسجيل، يفتح يسجل بدون ما تشعر ويسجلك، ثم ما تجد إلا هذا التسجيل قد انتشر، أو أنك أسررت له سرا، يعني قلت له أني عندي من الأمور كذا وكذا وكذا، فتجد الخبر انتشر، وربما لا ينتشر في بداية الأمر، مجرد ما تخاصمه ينشر كل ما كان بينك. هذه ليست من الرجولة، هذه خيانة. ولذا السبب كانوا إذا تحدثوا مع بعضهم والتفت أحدهم، يعني ما قال له السبب، ما قال له هذا الكلام السبب، إنما عبارة عن أثناء يحدثه التفت، علم أن علم السلام أنه لا يريد هذا الكلام أن يخرج فيتخذه سرا ولا يحدث به أحد. إذن هذا الحديث الآخر، وذكرت لكم حديثا عن أبي هريرة أنه يكون قاعدة في اختيار الأصحاب، الصاحب الذي لا يرجى غيره ولا يؤمن شره لا تراقبه وليس صاحبه، فإنما أنت تحمل شرا معك وأفعى في ثوبه تلدغك بأي وقت. وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق ولا يعتق محرر، بمعنى يعتق محرره أي أنه، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الأثر، هذا هو الشاهد البخاري من إيراد هذا الأثر، لأن المقصود به العبيد والمماليك، العبيد والمماليك. قال ولا يعتق محرره أي أنهم حتى إذا عتقوا عبدا استعملوه، يعني لا يتركونه، بل لا يعتبر عندهم محرر إنه معتوق فيستعملونه، يعني حتى ولو عتقوا استعملوه وقدموه واستخدموه، حتى إذا أراد أن يتركه ادعوا أنه ما زال رقيقا، ادعوا أنه ما زال رقيقا. فهذا من سوء الملكة، يعني سوء معاملة المماليك والخدم والعبيد، حتى بعد أن عتق لم يتركوه، استخدموه لحاجتهم، بل تطاولوا عليه حتى بعد أن أراد أن يذهب عنهم ادعوا أنه ما زال عندهم رقيقا أي عبدا. وهذا كما قلت لكم، وهذا الأثر صحيح الإسناد، يعني فيه معاوية بن صالح صدوق، والحديث يعني إسناده صحيح الذي بعده. الحديث 60 بعد 100. قال البخاري رحمه الله حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا قريش بن عثمان عن ابن هاني عن ابي امامه سمعته يقول الجنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. الأثر الثاني هو عن أبي أمامة الباهلي الصدي صحابي جليل، قال البخاري حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هاني، ابن هاني هذا حمزة ابن هاني وهو ضعيف لا يعرف، كما قال الذهبي وابن حجر قال لا يعرف. وهناك فائدة للطلاب العلم، أبو داود يقول مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، وابن هاني هذا من مشايخ حريز، كيف التوفيق بين قول أبو داود أن مشايخ حريز كلهم ثقات وهذا ابن هاني قال عنه الذهبي وهو حمزة بن هاني قال عنه الذهبي وابن حجر لا يعرف؟ فهناك شيء ذكره الشيخ الألباني السلسلة الضعيفة، وغير الشيخ الألباني ذكر ذلك، وهو أن هذا القول من أبي داود في أيضا من الإمام أحمد في مشايخ الإمام مالك، ووجد من مشايخ الإمام مالك من فيه ضعف، وقيل في أبي داود أيضا، لكن هذا على سبيل الإجمال، هذا على سبيل الإجمال يعني التغليب، وإذا وجد كما وجد هنا في مشايخ حريز ابن هاني هذا لا يعرف، ابن هاني لا يعرف. ولذا هذا من باب الإجمال وليس التفصيل. يعني قد يأتي كلام في كونه كله ثقات، من روى عن فلان كل ثقة، وقد يوجد يعني أشخاص فيه البعض. فهذا على سبيل الإجمال، ويستأنس بهذا القول، يستأنس بهذا القول. عن أبي أمامة الصحابي الجليل، سمعته يقول الكنود. وكلمة الكنود جاءت القرآن في سورة العاديات، فمعناه الكنود الكافر بنعمة الله عز وجل، الكافر بنعمة الله عز وجل. فسئل يقول أو عرف الكنود، قال الذي يمنع رده وينزل وحده ويضرب عبده، يعني الكنود هذا الذي يكفر النعم، يجحد النعم، يعني ينعم عليه ربنا عز وجل بأنعام كثيرة فيجحدها وينكرها قولا أو عملا، فتجده إذا أصيب بمصيبة مثلا تجده يتسخط ولا يتذكر النعم التي نزلت عليه. يعني بمجرد ما أصيب، إذا ذكر عن الحسن أنه يقول عن الكنود الذي يذكر المصائب ولا يذكر النعم، يعني لا يذكر إلا المصائب، هكذا قريب من هذا الخوف، يعني لا يذكر إلا المصائب مع أن الله أنعم عليه نعم كثيرة. والكنود الذي ينكر نعم الله عز وجل، وتأتي على الناس ينكر كل من أسدى إليه معروفا وتفضل عليه وأغدر عليه ما عنده، فبمجرد أن تحدث مشاكل بسيطة أو سوء تفاهم وكأنه ما رأى منه خيرا، فيجحد هذه النعم. فهم مع الله يجحدون النعم التي أنعم الله بها عليه ولا يذكرون إلا المصائب، ومع الناس يتذكرون لكل من أحسن إليه، يتذكرون لكل من أحسن إليه. وإذا عرفها أبو أمامة فقال الذي يمنع رده، يعني يمنع لا يعطي أحد. إذا كان صاحب نعمة يكون ملتف على نفسه ولا يعطي أحد ولا يصل رحمه، ومنفرد مستقل منزوي عنه لكي لا يأخذ منه شيئا أو لكي لا يطلب منه شيئا. يمنع ما أوتي من خير، يمنع الناس ما أوتي من خير سواء ماليا أو سواء إعانة لهم بما يستطيع. فهذا هو المنع المراد. وينزل وحده، يعني ينزل وحده بمعنى أنه لا يريد مخالطة الناس بخلا لكي لا يطلب منه شيئا، يعني يريد أن يكون دائما وحده خشية إذا خالط الناس يطلبون منه أشياء ولا يريد أن يعطيها، فدائما ينزل وحده بعيدا عن الناس. ويضرب عبده هذا هو الشاهد من سياق هذا الأثر، وهو أصغر من القسوة والغلظة وسوء الملك، وسوء الملك أنه يعامل عبيده بغلظة وقسوة، وربما حرمهم الطعام وحرم حقهم، هذا كله من الظلم. وهذا السند كما ذكرت لكم ضعيف لابن هاني هذا الذي لا يعرف. الحديث الحادي والستون بعد المئة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام غلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. هذا الحديث فيه إثنان. الأول: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب إلى هنا. قال وحماد، هذا إثنان أي بمعنى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب، يعني لو كان ما عنده عن حبيب وحميد، يعني في هذا السند الأول حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد، هو أيضا حماد بن سلمة، لكن هنا حدث عن غير علي بن زيد، قال عن حبيب الذي هو حبيب بن محمد العجم، حبيب محمد العجم، وحميد الذي يريد به حميد من الطويل، حميد الطويل، عن الحسن أو الحسن البصري. أما الإسناد الأول ففيه علي بن زيد وهو ابن جدعان، ابن جدعان والجمهور على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه، لكن السند الآخر وهو حماد عن حبيب وحميد عن الحسن علته لأن الحسن لم يلتقي بعمر رضي الله عنه، لم يلتقي وحدث عن عمر ولم يلتقي بعمر رضي الله عنه، لكن معنى هذا يعني نفسنا سبق في أثرين سابقين. حبيب هو حبيب العجمي، وحميد الطويل، حميد الطويل هو ليس طويل قصير لكن كان يداه طويلة، كان يعني لديه يدان طويلتان، لكن لم سمي الطويل لكون كان جار له اسمه حميد القصير، فسمي هذا بالطويل لكي يتميز عن جاره، لكي يتميز عن جاره. عن الحسن الحسن البصري ان رجلا امر غلاما له ان يسنو، اي يذهب ينضح الماء 100 بئر، يعني ياتيه الماء 100 بئر على بعير الله، فنام الغلام، يعني الغلام كان متعب، فلما جاء الى البئر نام، كان متعبا فنام، يعني تاخر ولم ياتي بالماء لانه كان متعبا، فجاء بشعلة من نار فألقاها، يعني جاء الرجل الذي بعث الغلام وجد الغلام نائم، جاء بشعبة من ذلك ألقاها في وجهه، يعني وكأنه سقط على فعل، فأردنا أن يفجع الغلام فسقط إليه. فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب، يعني خرج الغلام، فجاء إلى عمر بن الخطاب، أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه، يعني رأى أثر الشعلة التي ألقيت عليه، رأى أثرها في وجهه فأعتقه. الغلام للرجل ليس لعمر، فكيف يعتق غلاما ليس له؟ قيل احتمال أنه اشتراه من الرجل ثم أعتقه لكن هذا كله لما أتى به البخاري يبين سوء تعامل هذا الرجل مع مملوكه، ولذلك أن المماليك والخدم يتعبون، وقد ينام، وقد يسقط منه شيء، وقد يعجز عن حمل الشيء، فيحتاجون إلى ذكر وصبر. ولذلك كان مذموما من أساء إليه، وهذا الباب هو سوء الملكة أو سوء الملكة، وقبله حسن الملكة، يبين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس جميعا على حسب مراتبهم، سواء الحر أو العبد، الرجل أو المرأة. وهذا من عدل الإسلام ورفق الإسلام بالناس جميعا. وستأتي أيضا مع الخادم وبيان كيف كان التعامل معه، وهذا كله من سماحة الإسلام الذي يعني أراد الغرب أن يضع غطاء على هذه الصفات الجميلة في الإسلام من أجل أن لا يراها أبناء المسلمين، ولا لكي لا يتمسك بها أبناء المسلمين ويعمل بها لكي ينشأ جيل كما يريدونه هم، ولكن يعمل الله إلى أن يتم نوره ولو كان يشكر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.